ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا، أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا منه، وهؤلاء المعنيون بهذه الآية أوتوا حظا من الكتاب وعندهم علم، ومن جملة علمهم معرفتهم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما قرأوا ذلك في كتابهم، فهم يعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بعبادة غير الله تبارك وتعالى وبالتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى وبصرف العبادة لغير الله. قيل في معنى الجبت والطاغوت أقوالا عديدة، لكن يجمعها ما سبق، وهو أنهم يؤمنون بعبادة غير الله ويؤمنون بالتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا أي يقولوا هؤلاء الذين عندهم نصيب من الكتاب، يقولون للكفار المشركين أهل الضلال والباطل، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه سبيلا أي طريقا. فهذه شهادة جائرة مبنية على جور وظلم وحيف، وهي صادرة من شاهد عالم بكذبه في شهادته، يعني هي ليست شهادة عن عدم علم أو جهل بالأمر وبحقيقة الأمر، ليست كذلك، وإنما هي شهادة عن علم، يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأن دينه أهدى من دين هؤلاء، ولكن ظلما وتعديا وجورا وبهتانا يحكم هذا الحكم ويشهد بهذه الشهادة الظالمة، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم حلت على هؤلاء اللعنة بهذه الشهادة الظالمة الجائرة، فقال الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم الله وأبعدهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.